السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نستفتح من الله تبارك وتعالى ونستمد منه العون والتوفيق في قراءة رسالة مباركة عظيمة في توحيد الله وعدم الإشراك به. ألا وهي رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. هذا الرجل النفضان الذي جدد الله به الملة، وهو من أعظم الناصحين بالتوحيد والناصحين لهذه الأمة بأعظم وصية من الله تبارك وتعالى، لا وهي توحيده وعدم الإشراك به. فترى رسائله ساعية جاهدة في إبطال الشبه المبطلين وضلال المضلين، وإثبات رسالة رب العالمين إلى الناس أجمعين، ألا وهي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كتب هذا الرجل قائمة على الدليل من الكتاب والسنة، ومصنفاته في تقرير التوحيد وأنواعه، ومن ذلكم هذه الرسالة القليلة المبنى العظيمة المعنى، فيها قواعد أربع من ضبطها ضبط التوحيد، ومن جهلها جهل التوحيد. هذه القواعد هي عبارة عن اختصار لما جاء في القرآن الكريم، وتقريب كل ما أوجبه الله عليك من معرفة التوحيد ومعرفة الشرك اختصره لك هذا الرجل، هذا الإمام، هذا المغوار، اختصره لك اختصارا. فما عليك إلا أن تأخذ بهذه القواعد الأربع المدللة بالكتاب والسنة. فضبط التوحيد وضبط الشرك ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، ولا سيما في الزمن الذي تكثر فيه التلبيسات وتكثر فيه التعريفات وتكثر فيه المفاهيم الفاسدة للتوحيد، فيظهرون الشرك في سورة التوحيد، ويلبسون على الناس أن بعض الشركيات الكبرى ليست من الشرك، بل يوهمونهم على أنها من مظاهر التوحيد، وهي مضادة لدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالقول الصراح. فضرورة معرفة التوحيد ومعرفة الشرك من أعظم الضرورات، بل هي أعظم الضرورات، ليس هناك ضرورة أعظم منها تفوق ضرورة الماء والأكل والشراب والصحة والدراسة والاقتصاد والاجتماع، تفوق كل الضرورات، لأن الهلاك فيها هلاك شديد ودائم. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذه القواعد ليست من عنده، بل هي من القرآن الكريم. وسوف ترى وأنت تمر على نماذج من هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذه القواعد، القاعدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ليكون المرء على بصيرة من دينه، ليكون المرء على بصيرة من دينه. قال رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. بدأها كعادته الطيبة أنه يدعو للطالب، فمن استجاب لهذا الشيخ نال هذه الدعوة الكريمة، ومن أعرض عنها فقد حرم نفسه من الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وقد رأينا أن من أنواع الكفر الإعراض عما جاء به القرآن والسنة، قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. سأل الله تبارك وتعالى بتعظيم أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ودعا الله بالربوبية التي هي التي تدل على الملك والخلق والتدبير، فقال: أسأل الله الكريم. والكريم من الأسماء أسماء الله الحسنى التي تدل على معان كثيرة، مثل المجيد تدل على معان كثيرة وصفات كثيرة، ومثل العزيز تدل على القوة والعزة والغلبة والعلو والقهر. قال رب العرش العظيم، ذكر الربوبية وفيها الملك والخلق والتدبير، وخص من ذلك ربوبيته تعالى، ربوبيته تعالى لهذا العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات. فالعرش يوصف بالعظمة ويوصف بالكرم ويوصف بالمجد، ذو العرش المجيد، ذو العرش الكريم، ذو العرش العظيم. وصف الله تبارك وتعالى عرشه العظيم بهذه الأوصاف. وإذا أردت أن تعظم الله عز وجل فاعترف بعظمته في خلقه للعرش، العرش الذي لو وضعت السماوات والأرض وما فيهن في أمام الكرسي لظهرت كحلقة في فلات، ولو وضع الكرسي أمام العرش لظهر هذا الكرسي كحلقة، يعني 20 دور ولا 100 دور في فلات في صحراء. فإذا لا تظهر معه السماوات ولا تظهر معه الكرسي ولا يظهر معه المخلوقات كلها، لا تظهر معه. ولذلك سميت آيات العرش أعظم آية في القرآن الكريم. قال الله تعالى: وهو رب العرش العظيم. ويأتي ذكر العرش في أذكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي دعواته، مثل ما قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم رب السماوات والسماوات السبع وقال في الدعاء: أسأل الله العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. وفي دعاء النوم الذي يذكره المسلم كل ليلة، الذي يقضي الله به الدين على المسلم: اللهم رب السماوات السبع. بعد التسبيح يأتي المسلم بهذا الدعاء: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من كل شر، أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. والعرش أثقل الأوزان في الميزان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله عدد خلقه وزينة عرشه. وليس زينة عرشه، زينة عرشه من الوزن. إذا أردت أن تسبح الله كثيرا قل هذه الكلمة: أذكر عظمة خلقه سبحانه وتعالى، التي تدل على عظمة الخالق الذي استوى على العرش استواء يليق به، وهو فوق عرشه يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون كيف يكون. وهو فوق عرشه علوا يليق به سبحانه وتعالى، يغني ويقني ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت ويعطي ويمنع، ويشفي ويمرض. هذا من تعظيم الله تبارك وتعالى. قال: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك. في هذا الإطلاق قد يراد بالعظمة عظمة الله، وقد يقال قد يراد بالعظمة عظمة العرش. قال: أن يتولاك، وهذا هو المطلوب، أن يحفظك من مضلات الفتن، من الشرك، من البدع، من الشياطين الإنس والجن، وأن يهديك إلى صراط المستقيم، وأن يعلمك، وفي الآخرة يكون بإنقاذك من النار، ويكرمك بأعظم المنن وهي الجنة ونعيمها. قال: ويجعلك مباركا أينما كنت. هذه دعوة أيضا عظيمة، دعا الله لك أن يجعلك مباركا. ولن يكون الرجل مباركا إلا إذا كان صالحا مصلحا في مجالسه كلها، أينما حل ووقع، مثله مثل الغيث، أينما وقع نزل، يكون مباركا في حله وترحاله مع أهله ومع إخوانه ومع مجتمعه، الناس منتفعون به، لا يجلس مجلسا إلا ويفيدهم. فهو مثل الغيث، إذا رآه الناس استبشروا به خيرا وانتفعوا به، في كل يوم يعطيهم فوائد، يفتح كراسه ويقرأ عليهم، يسمع معهم، الناس يملون ويكرهون، لكن هو يتعاهدهم، كما قال الله تعالى عن عيسى بن مريم: وجعلني مباركا أينما كنت. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قال: فهذه الثلاث عنوان السعادة. السعادة مطلب الجميع، الكافر والمسلم والمجرم والمؤمن والملحد والمنافي والمنافق، كل الناس ينشدون السعادة. السارق لو قلت له: ماذا تريد؟ يقول: أريد السعادة، أن أسرق لكي أسعد. الزاني يقول لك: أريد أن أسعد. المرابي يريد يقول لك: إني أريد أنشد السعادة. لكن رجوا النجاة ولم يسلكوا مسالكها، لأن السفينة لا تجري على اليابس. الذي أراد السعادة، هذه هي السعادة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو موحد، فلنحيينه حياة طيبة. المفسدون ينشدون السعادة، والكافرون ينشدون السعادة، والفجار ينشدون السعادة، بعضهم يريد الدمار للمجتمع أو للمجتمعات كلها، ويقول سعادتي لما أرى المجتمعات تحترق وتموت، يبيدها ويريد السعادة، يقول سعادتي ونشوتي عندما أبيد الناس. لكن السعادة لا تنال إلا بالصبر والشكر والاستغفار، الشكر والصبر والاستغفار. أما الشكر والصبر فقد ذكرهما صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا هو الخير. قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، حمد الله وشكر، هذه أعطي صبر، وإن أصابته ضراء حمد الله وصبر، هنا الصبر، الصبر على المصائب، الصبر على أقدار الله المؤلمة. لأن أحوال العبد لا تخرج عن هذه الثلاث: إما أن يكون ممتنا عليه بالنعمة خاصة نعمة الدين، وإما أن يكون مبتلى بمصيبة أو مصائب، وإما أن يكون فاعلا للذنوب. والواجب على المسلم، على العبد، أن يجاهد نفسه أن يكون عند النعماء من الشاكرين، وعند البأساء والبلواء من الصابرين. هذه جمعت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء حمد الله وصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فإذا أصابك بلوى ينبغي أن تقابلها بالصبر، وإذا أنعم الله عليك بنعمة فعليك بالشكر باللسان والقلب والجوارح، فإذا فعلت ذلك فأنت على خير. فإذا اجتمع فيك الثلاث: البلوى والنعمة والذنوب، إذا جاءتك الذنوب عليك بالاستغفار، استشعر الذنب واستشعر الحسرة والندامة واستشعر الخوف من الله، فداوم على الاستغفار. فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالناس يذنبون، والعجب ليس العجب في من هلك كيف هلك، إنما العجب، كل العجب، في من نجا كيف نجا. وكيف تكون النجاة؟ تكون بالاستغفار واللجوء إلى الله والندم والتوبة والاعتراف بالذنب والرجوع إلى الله وعدم القنوط، عدم القنوط. لأن بعض الناس يقنط فيترك الاستغفار ويترك التوبة ويزداد ويتمادى. ومن أعظم علامة لحب الله للمستغفرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إن لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالذنب للعبد كأنه حتم كما قال الشيخ الإسلام في الوصية الصغرى، الذنب للعبد كأنه شيء حتم. وقد ذكر الإمام ابن القيم قرابة 100 سبب لنعم الذنوب، وأن الإنسان إذا استشعر بالذنب وشعر به جاءت فيه مقامات عبودية كثيرة، من الاستغفار والتوبة والرغبة والرهبة والإنابة والرجوع إلى الله والاعتراف والافتقار. قد لا تأتي هذه المقامات في شخص لم يذنب، ولذلك قال بعض السلف: رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، ورب حسنة أدخلت صاحبها النار. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يذنب الذنب فتأتي فيه الندامات والتوبة والبكاء والخشوع والخشية والخوف والرهبة والرغبة والاستغفار الكثير والتوبة الكثيرة والقيام والصيام والصلاة. ما زال العبد إذا أذنب ذنبا يجري وراء الحسنات، ورب حسنة أدخلت صاحبها النار لأنها تغره، فيصاب بالعجب والكبر فتغرقه في النار. فالذنوب ربما كانت خيرا، وإن كان المرء لا يتمناها ويسأل الله العافية، لكنها ربما كانت خيرا لأنها تفتح على صاحبها الندامة والتوبة والاستغفار واللجوء إلى الله وترك المعاصي وترك الكبائر. يبقى دائما يفكر في ذاك الذنب حتى تأتي فيه عبادة لم تكن فيه من قبل، تأتي فيه عبادة لم تكن فيه من قبل. وقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. كان يجلس مجلسا واحدا مع الصحابة، يقول ابن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ومات صلى الله عليه وسلم وكان آخر كلامه الاستغفار. قالت عائشة رضي الله عنها: مات صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وهو يقول: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. وأمره ربه بالاستغفار: فسبح بحمد ربك واستغفره. والأنبياء جاءوا بالدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الاستغفار، كما قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذه الدعوات دعاها المصنف، وسأل الله أن تكون ممن يفعل هذه الثلاث: الصبر على البلاء والشكر على النعماء والاستغفار عند الذنوب. هذه الدعوات تصلكم إن شاء الله تعالى أنتم أيها المستمعون، وتصل كل من يقرأ هذه الرسالة، لأن الرسالة لجميع المسلمين وجميع من يقرأها. ولذلك إذا تعذر عليك شرح الرسالة، على الأقل استمع إلى الرسالة التي تقع في 3 صفحات، تقع في 3 صفحات، ويسير على من أراد حفظها أن يحفظها. فهذه دعوات من إمام مبارك، معلم ناصح، اسأل الله من فضله أن يوفقكم إلى الصبر والشكر والاستغفار. الاستغفار من دعوات الأنبياء. سليمان قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ربي أوزعني معنى وفقني للاستغفار، لأنه إن لم يوفقك الله عز وجل لن تستغفر الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الدعوات دعا بها للمتعلمين، وهذا فيه إشارة للآباء والأمهات والمعلمين والمرشدين والأساتذة والأئمة والمحاضرين وجميع من يدرس المدرسين والمرشدين، أنهم يتعاهدون تلاميذهم وطلابهم بالدعاء، لأنه لا يمكن للطالب أن يهديه الله عز وجل بعبقريتك. وهذا يدل على أن المصنف أذهب عن نفسه الغرور، أن الهداية من الله لست أنا الذي أهديك. وفيه تعليم للآباء أن لا يدعوا على أبنائهم بسوء، بل يدعون عليهم بالخير، لهم بالخير، وأن الآباء لا يجوز لهم أن ينادوا أبنائهم بأسماء الحيوانات: يا حمار، يا حيوان، يا بغل، فإنه بهذه المنادات يصير الابن كذلك يكبر ولا يستطيع الفهم، لأن أبوه ربما صادفت الساعة ساعة الاستجابة. فالمسلم إذا أراد التعليم يدعو في بداية الأمر، ويدعو في غيبه لما يغيب، يقول: اللهم أرشد تلاميذي وهيئ لهم من أمرهم رشدا، فهمهم يا مفهم سليمان، فهمهم، ويا معلم إبراهيم علمهم، ويدعو لهم عندما يكون حاضرا معهم، فإنهم يعقلون على هذه الدعوة ويؤمنون عليها، يؤمنون عليها. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. هذه اعلم تأتي في القرآن الكريم تقارب العدد 38 صريحة وبمعناها، اعلموا أن الله لتعلموا أن الله ليلا يعلم ألم ترى ألم تعلم اعلم أن النصر مع الصبر اعلم أن الأمة لو اجتمعت اعلموا أن الله غفور رحيم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وجاءت في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وها هو إمامنا رحمه الله تعالى يتأسى بالقرآن الكريم ويتأسى بالسنة. قال اعلم أرشدك الله دعا بالرشاد. الرشاد إذا أطلق يراد به العلم النافع والعمل الصالح، وإذا فرق بينه وبين العلم النافع فيراد بالرشاد العمل بالعلم، ويراد بالعلم تعلم العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصى بالسنة قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الراشدين بمعنى العاملين بالعلم، المهديين بمعنى المتعلمين. وهذه الراشدين والمهديين هي التي جاءت دائما في دعاء المسلم في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الرشاد، صراط الذين أنعمت عليهم هذا من الرشاد، غير المغضوب عليهم هذا ضد الرشاد، ولا الضالين هذا ضد الهداية. قال اعلم أرشدك الله لطاعته، أي جعلك من أهل الرشاد فتطيع الله في كل شيء، في التوحيد وترك الشرك وفعل المأمور وترك المحظور والبعد عن الكبائر والبعد عن الذنوب والبدع. قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، الحنيفية المراد بالحنيفية هي الميل إلى الحق، الميل من الضلال والباطل إلى الحق. اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم، فوجب عليك أن تعرف ما هي الحنيفية، فبينها بقوله أن تعبد الله مخلصا له الدين. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فيتأكد عن عندك أن تعرف ما معنى الحنيفية، لأن الله أمرك أن تكون حنيفا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فالحنيف هو الذي مال عن الشرك إلى التوحيد، وعكسه الجنف. والتوحيد هو ملة إبراهيم حنيفة، أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه هي الحنيفية. اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم. ما هي؟ أن تعبد الله يعني توحد الله مخلصا له الدين، ولا يكون المرء حنيفا إلا إذا كان مخلصا دينه لله عز وجل. والحنيفية الحنف هو الميل من الباطل إلى الحق، ومن الضلال إلى الهدى، ومن التوحيد من الشرك إلى الشرك، ومن من الشرك إلى التوحيد، ومن الغواية إلى الرشاد، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن البدعة إلى السنة. فخلقنا الله تبارك وتعالى لكي نبتعد كما قال إبراهيم واجنبني، هذه حنيفية، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وبهذا يتعين عليك أن تتعلم أمرين. الأمر الأول معرفة العبادة، العبادة كلها، أنواع العبادة كلها تعرفها تحصيها عددا، ثم هذه العبادة تحصرها ولا تجعل فيها لأحد منها شيئا، تجعلها كلها لله عز وجل مخلصا له الدين، كما خلص الحليب من ضرع الشاة، كما قال الله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة إذا خرجت عن الإخلاص لم تقبل، العبادة إذا خرجت عن الإخلاص لم تعد عبادة. كما قال الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ليس لهم أن يدخلوا المسجد، لما؟ لأنهم مشركين، لو صلوا لا تقبل منهم، لو طافوا لا تقبل منهم، لو اعتمروا لو حجوا لا يقبل منهم، لأنهم خالفوا الإخلاص. وكما قال الله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني الغرض من خلق الثقلين من العدم إلى الوجود من أجل أن يعبدوا الله، ومعنى يعبدوه يوحدوه، كما قال عبد الله بن عباس كل أمر بالعبادة في القرآن الكريم هو أمر بالتوحيد. ثم أكد ذلك وقال فإذا عرفت أن العبادة، فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة إذا دخلها الشرك لا تسمى عبادة، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. لو رأيت شخص قام من نومه وبعد أن جاء من الخلاء والماء موجود وهو صحيح والأعذار منتفية ثم دخل الصلاة فقل له عبادتك باطلة. كذلك من كان يتجه إلى القبور والأضرحة ويذبح لها وينذر لها ويصرف لها ثم قام يصلي لا فائدة من صلاته، لأن الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا أصل عظيم، إذا عرفته فأنت على خير عظيم. إذا عرفت بأن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا صاحبها الإخلاص، وأن المشرك لا يقبل عبادته، أعماله لا تعتبر عبادة بل هي شرك، هذا يعني أنك وصلت إلى درجة من الفهم. فينبغي أن تضبط العبادة وتجعلها لله، وتخشى من دخول الشرك على العبادة، لأن الشرك في العبادة كالسم في الطعام، الرهج والوباء إذا أدخلته الطعام في العسل في الطعام فهو قاتل. كذلك العبادة إذا دخلها الشرك فهي قاتلة لدينه. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل الطهارة. هذا مثال واضح، وهذه الشبه استنبطها من الكتاب والسنة كما قال الله تعالى: وثيابك فطهر والرجز فهجر. فسرت وثيابك فطهر يعني من الشرك، والرجز فهجر واضحة بأن يهجر المسلم الرجز والشرك. تصوروا لو أن إنسان خرج توضأ وخرج إلى المسجد، وفي الطريق خرج منه ريح أكرمكم الله، هل يواصل الذهاب إلى المسجد أم يعود إلى البيت يتوضأ؟ لا شك أنها الثانية. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك أن يخلصك الله من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله. فإذا يجب على المسلم أن يعرف الشرك من أجل أن يحذره. لا بد أن تعرف الشرك. إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام ذكر أن الشرك خطير ومضل، فقال تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. أضللن كثيرا من الناس، فهذه المعرفة من معرفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. خاف لأنه عرف بأنها مضلة. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، هذا الفهم الذي أوتيه إبراهيم وهذا العلم العظيم ينبغي أن نعلمه كثيرا وجيدا ودقيقا، أن نعلم أن هذه الأصنام تضل كثيرا من الناس. الأصنام، القباب، الأضرحة، الرياء، الشرك، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، كلها تضل كثيرا من الناس. وقال كثيرا من الناس، ما قال قليل، ولم يقل قليلا، ولم يقل إنه أضلت ناسا. لما تقول اليوم إن هذا الوباء قتل كثيرا من الناس، فيتعين عليك الحيطة من هذا الوباء. إذن وباء الشرك ألعن وأسوأ وأخبث وأخطر وأفسد من كل الأوبئة، من السرطان ومن الكورونا ومن الطاعون، عافاكم الله جميعا من شر الأوبئة، أوبئة الدين وأوبئة الدنيا. الله عز وجل يقول لرسوله وقال لأنبيائه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم قال في خاتمة هذه الوصية: قال لعل الله يخلصك من هذه الشبكة التي هي الشرك. هذا فيه أن الشرك يعتبر شبكة، مثل أن الشبكة يصطاد بها الحيتان الصغيرة والكبيرة، وقد لا تنجو السمكات الصغيرة ولا الحيتان العظيمة، فكذلك هو منصوب بين يديك في طريقك، في مجتمعك، في بلدك، منصوب، إن لم تعلمه وقعت فيه. قال لعل الله يخلصك من هذه الشبكة التي هي الشرك. وهذا فيه أن الشرك له مجالات عديدة يصطاد الناس، وقد نصبه إبليس، وقد قال لله تبارك وتعالى: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وقال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقال: إلا عبادك منهم المخلصين. قال: لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذه الشبكة التي قال الله عنها: إن الله لا يغفر أن يشرك به. المشرك الذي مات على الشرك لا مجاملة معه ولو كان أقرب قريب، ولو كان أشرك متعلقا بملك عظيم أو نبي مرسل. الذي مات على الشرك لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. الذين وقعوا في الشرك يتمنون أماني، يقولون: ليقضي علينا ربك، ويقولون: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ويقولون: أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. لكن الجواب الذي يزيدهم عذابا قول الله تعالى في سورة النبأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بهذا ينبغي أن نخوف الناس، لأن الأمر جلل وخطير. نخوفهم بأنهم لو ماتوا على الشرك لا يرحمهم الله عز وجل، ما داموا في الدنيا يرحمهم الله بالتوبة عليهم، لكن إذا ماتوا فلا حظ لهم في مغفرة الله ولا في رحمته. عندهم آمال يتمنونها، وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فلا حظ لي المشرك الذي مات على الشرك ولو كان كثيرا الأعمال الخيرية، فأعماله لا يقبلها الله عز وجل. نسأل الله أن يعصمنا من الشرك وأنواعه، ونسأله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهذه ساعة الإجابة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يوفقنا لهذه الثلاث والتي هي عنوان السعادة: الصبر عند البلاء، والشكر عند النعماء، والاستغفار عند الذنوب. أسأله تبارك وتعالى أن يصلح شأن المسلمين، ويشفي مريضهم، ويرحم ميتهم. اللهم من كان مريضا منهم فاشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، ومن مات منهم فتقبله مع الشهداء وارحمه، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك، وأحسن أعمالنا، وأكثر أموالنا، وأدخلنا الجنة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.